يعني هذه القضية عبادة الله في الأرض مربوطة بهذه المعركة؟ لا يعني ده شيء خطير. صحيح. ده شيء خطير. ثم في شيء آخر أرجع أضمه إليه. للأسف طبيعة البشر أنها تغلف باطلها وشهواتها بزخارف دعاوة. من الدعاوى. حتى أبو جهل في هذه المعركة يقول اللهم من كان أقطع للرحم فأحنه اليوم. وفي هذا يقول الله في غزوة بدر أحنه اليوم، أهلكه اليوم. كأن أبا جهل يرى أنه هو واصل الرحم وهو الذي على الحق، أما المسلمون فإنهم الذين قطعوا الأرحام. ففي هذا نزلت الآية في سورة الأنفال، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم من الله شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فدايما البشر كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الجبابرة الذين قتلهم الإسلام في بدر كانوا يمثلون الكفر والعناد والضلال والاستماتة في محاربة الحق، وإن غلفوا هذه الأمور بكلمات لا أساس لها من الحق. طيب لو عدنا فضيلة الشيخ إلى المسلمين وقد خرجوا يستهدفون القافلة التي كانت تحمل ثروات قريش وهي عائدة من رحلتها محملة بالخير والنفائس، وخرجوا للتصدي لهذه القافلة ربما لتعويض مصادرة المشركين لأموالهم في مكة. لكن نمشي مع أنا الذي أتصوره ونشوف إيه اللي حصل. الذي أتصوره أن معركة بدر من صنع القدر وحده، وأن الخطة التي رسمت ما كان للبشر دخل كبير فيها. ألمح هذا في قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فهم كانوا يريدون، المسلمون كانوا يريدون الغنيمة الباردة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر. ما الذي يريده؟ في سورة في آية أخرى في السورة قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. القدر كان يريد مكافأة هؤلاء المسلمين الذين صابروا الليالي 15 عاما وهم يتعبون في مقاومة الكفر، ويريد أن يعاقب أولئك الكفار الذين تمردوا على الوحي وقاتلوا نبيه الخاتم واستماتوا في إيذاء الذين استضعفوهم من أهل الإيمان. أرى هذا في نفس طريق إدارة المعركة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أنا كنت عايز أستأذن فضيلتك في وقفة تفصيلية عند عرض القرآن الكريم للغزوة، لكن لعل هذا العرض يأتي في موقع يكون الصورة وضحت لنا. لو عرضنا ابتداء لمسار الرحلة خرج فيها المسلمون ثم نتوقف عند العرض القرآن، نحن نعرف أن المسلمين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عددهم محدود. ايوه. وكان سلاحهم محدود، وكان حتى وسائل الانتقال محدوده، حتى كانوا يتبادلوا ركوبا، بل ما كانوا يفكرون في ان معركه تنتظرهم. فوصلوا الى وادي زفران اظن. نعم. زفران. ونزلوا، والرسول عليه السلام بعث العيون او اجهزه الاستخبارات بتاعته. نعم. وعرفوا ان القافله جايه هنا وهتنزل فين، كل المعلومات. نعم. عمليه حشد المعلومات اللازمه. نعم. للمعركه. لكن حصل في هذا المكان مؤتمر الرسول عليه السلام استشار فيه صحابته. أيوة. نعم. في قرار المعركه. نعم. وانا هنا عايز اقف عند موقف الشورى، لانه يمثل خط واضح وبارز في غزوه بدر كلها. نعم. ماذا حدث في هذا المؤتمر؟ الحقيقه ان المسلمين من مهاجرين وانصار وجدوا انفسهم امام الامر الواقع. بدا ان جيشا جاء يتهددهم، وبدا ان قتالا غير منظور سوف يقع، وبدا ان النبي عليه الصلاه والسلام مهتم بالموقف كان مستقبل الاسلام مرتبط به، ولذلك اخذ يستشير الناس يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. المقداد بن الأسود وكان شابا متحمسا وقف يقول: يا رسول الله، والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. طيب، ثم ماذا؟ أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقال وأحسن الكلام: أشيروا علي أيها الناس، وتكلم عمر كرر الكلمة، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال: نعم. ليه؟ لأن المعاهدة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة العقبة وبين هؤلاء الأنصار كانت أن يدافعوا عنه وعن الإسلام داخل المدينة، أما الآن فهم بعيدون عن المدينة نحو 250 كيلو، مسافة بدر أو 150 لا 250 200 على الأقل كده. المسافة كبيرة بين بدر والمدينة، فالمسافة كبيرة. ثم يعني هل يرتبطون بهذا أم لا؟ فوجدنا أن الإجابة هنا كانت إجابة حاسمة. وقف سعد بن معاذ ورويت عنه روايتان، الرواية الأولى: كأنك تعنينا يا رسول الله، قال: نعم. قال: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما يتخلف منا أحد، افعل ما أردت، فلو سرت بنا إلى برك الغماد لما تخلفنا عنك، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما يصرك. برك الغماد دي فين؟ بلد بعيد جدا، مكان بعيد جدا. شيء آخر، رواية أخرى: يا رسول الله، ربما خرجت لأمر وأحدث الله لك أمرا غيره، فسر على ما أوحى الله إليك ونحن معك، حارب من شئت وسالم من شئت، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع لنا ما أحببت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. الله. فعلم النبي من أصحابه أنهم مستعدون للمعركة، ولذلك قرر أن يخوضها وهو مطمئن.